بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الباب السابع الفصل والوصل. هذا الباب مهم جدا، بل هو من أهم أبواب علم المعاني، حتى إن بعض العلماء جعل علم البلاغة محصورا ومقصورا على هذا الباب. يعني من فهم هذا الباب فهم البلاغة. يعني بعض العلماء يقول البلاغة هي أن تفهم باب الفصل والوصل. لذلك قال العلماء عن هذا الباب: هو أعظم الأبواب خطرا وأصعبها وأدقها مسلكا، وقد قصر أبو علي البلاغة عليه. طيب، لكن طبعا نحن في هذا المنظومة لن نتعمق فيها، لن تكون صعبة مباحث هذا الباب، لن تكون صعبة عليكم، وإنما سنأخذ نبذة يسيرة لأن هذا الكتاب للمبتدئين. لكن إذا تعمقت في الكتب المطولة ستجد فيه نوع صعوبة. يقول الناظم: إن نزلت ثانية من ماضية كنفسها أو نزلت كالعارية. نعم، يقول: إن نزلت ثانية من ماضية كنفسها أو نزلت كالعارية فافصل، وإن توسطت فالفصل، وإن توسطت فالفصل بجامع أرجح. نعم، وإن توسطت فالفصل بجامع أرجح. نعم. الأبيات الناظم، لأنه يريد أن يختصر الكلام، فكلما بالغ الإنسان في الاختصار كلما زاد الغموض. وإن توسطت فالوصل بجامع أرجح. طيب، نعود ونفك الأبيات، ثم بعد ذلك نشرح المسألة. يقول الناظم: إن نزلت ثانية، أي نزلت جملة ثانية. نحن الآن في هذا الفصل سننظر إلى الجمل، نظرنا الآن إلى الجمل، ننظر إلى العلاقات بين الجملتين. مثلا في السابق، في أبواب سابقة، كنا ننظر إلى المفردات، كنا ننظر إلى المفردات. نعم، ففي معظم الأبواب التي سبقت كان ينصب معظم نظرنا على ماذا؟ على المفردة. هنا في هذا الباب سننظر إلى الجملة، إلى الجملة. فيقول الناظم: إن نزلت ثانية، أي جملة ثانية، من ماضية، أي جملة سابقة، كنفسها. هذا يدخل فيه نوعان من أنواع الجمل: كمال الاتصال وشبه كمال الاتصال. طيب، نحن فقط الآن يعني نذكر هكذا بعض المصطلحات بصفة عامة، ثم سنعود نشرح إن شاء الله، هذا لأن كل هذه المصطلحات تحتاج إلى شرح. إذن إن نزلت ثانية من ماضية كنفسها، إلى هذا الموضع يدخل فيه شيئان: واحد، كمال الاتصال، اثنين، شبه كمال الاتصال. ثم قال: أو نزلت كالعارية، أي نزلت الجملة كالعارية. ما معنى كالعارية؟ يعني كالمنقطعة. وهذا يدخل فيه شيئان أيضا، يدخل فيه كمال الانقطاع وشبه كمال الانقطاع. إذن عندما قال كنفسها، هذا يدخل فيه شيئان: كمال الاتصال وشبه كمال الاتصال. وعندما قال كالعارية، هذا يدخل فيه شيئان: كمال الانقطاع وشبه كمال الانقطاع. كم صار المجموع؟ 2 مع 2، صار المجموع 4. ففي هذه المواضع الأربعة قال الناظم: فافصل. فافصل، أي افصل بين الجملتين في هذه المواضع الأربعة. أولا نريد أن نعرف ما معنى الفصل، ما معنى الوصل، لأن عنوان الباب باب الفصل والوصل. الفصل هو ترك العطف بين الجملتين، ترك العطف بين الجمل. مثلا تقول: أدرس البلاغة إنها مفيدة. عندنا جملتان: أدرس البلاغة وإنها مفيدة. هل يوجد عطف بينهما؟ لا، لا يوجد حرف عطف. فإذا تركت حرف العطف يسميه البلاغيون فصلا، لأنك فصلت بين الجملتين. وإن جئت بحرف العطف وهو الواو يسميه البلاغيون وصلا، وهو أنك وصلت بين الجملتين. إذن إذا قلت أدرس البلاغة إنها مفيدة، جملتان منفصلتان عن بعض لا يوجد بينهما حرف عطف، فهذا يقال له فصل. وأما إن جئت بينهما بحرف العطف وهو الواو فهذا يسمى بالوصل، أن تصل بينهما بحرف العطف. مثاله: محمد مجتهد وخالد مهمل. ماذا فعلت أنا؟ جئت بحرف العطف وهو الواو فوصلت بين الجملتين وعطفت بينهما، هذا يسميه البلاغيون وصلا. إذا متى نفصل ومتى نصل؟ قال الناظم: إن نزلت ثانية من ماضية كنفسها هذا فيه موضعان، أو نزلت كالعارية هذا فيه موضعان، صارت أربعة. في هذه المواضع الأربعة قال الناظم فصل. إيش يعني فصل؟ يعني لا تأتي بحرف العطف. افصل يعني لا تأتي بحرف العطف، اتركه. طيب ثم قال: وإن توسطت، أي توسطت الجملتان، توسطت بين كمال الاتصال وبين كمال الانقطاع، إذا كانت متوسطة بينهما فماذا نفعل؟ قال: فالوصل أرجح. الوصل أرجح، أرجح يعني واجب، ليس معناه أنه جائز، لا، عبارته توهم أنه جائز، لا، هو واجب. الوصل هنا واجب بشرط، قال: بجامع، يعني بشرط وجود جامع، بشرط وجود جامع ومناسبة بينهما. هذا كلام كله نظري، كله مصطلحات غريبة عليكم، أنا أدرك هذا، طيب نحتاج إلى شرحها. ما معنى كمال اتصال؟ ما معنى شبه كمال اتصال؟ هذا اثنين. ما معنى كمال انقطاع؟ هذا ثلاثة. ما معنى شبه كمال انقطاع؟ هذه أربع مواضع. طيب ما معنى التوسط بين كمال اتصال وكمال انقطاع؟ هذا سنشرحه إن شاء الله. صارت عندنا الآن أربع مصطلحات، أما مصطلح الفصل والوصل فقد شرحته لكم. طيب بقي أن نعرف ما معنى هذه المصطلحات الأربعة، ما معنى جامع، وبهذا ننتهي من الباب. نعود الآن إلى الشرح. الآن فككنا الأبيات، الآن نشرح المسائل. طيب إذا كانت الجملة الثانية كأنها نفس الجملة الأولى في المعنى، متشابهان، هذا يدخل تحته كمال الاتصال وشبه كمال الاتصال. هذا الضابط، أن تكون الجملة الثانية تشبه الجملة الأولى، فهذا يقال له كمال اتصال، يعني بينهما كمال اتصال أو شبه كمال اتصال. طيب أما إذا كانت الجملة الثانية منقطعة وأجنبية عن الجملة الأولى فهذا ماذا يقال له؟ واضحة، هذا يقال له إيش؟ كمال انقطاع أو شبه كمال انقطاع. فصارت المواضع أربعة، إذا كانت الجملة الثانية تشبه الأولى هذا يقال له إما كمال اتصال وإما شبه كمال اتصال، وإذا كانت الجملة الثانية أجنبية وغريبة ولا علاقة لها بالأولى فهذه نقول لها كمال انقطاع أو شبه كمال انقطاع. طيب وأما إذا كانت الجملة بين بين، ليست تشبهها ولا هي بأجنبية، نعم، يعني العلاقة متوسطة بينهما، فهذا يقال له التوسط بين الكمالين، التوسط بين الكمالين. طيب الآن نزيد هذا بيانا فنقول: الموضع الأول موضع الوصل المذكور في النظم، التوسط بين الكمالين، نريد أن نبدأ بالتوسط بين الكمالين ثم بعد ذلك ننتقل إلى المواضع الأخرى، لأن الناظم بدأ بكمال الاتصال ثم انتقل إلى كمال الانقطاع ثم ختم بالتوسط، نحن سنبدأ بالتوسط، ستعرفون لماذا، سيتضح لكم لماذا، لأنك إذا عرفت التوسط لماذا باختصار شديد؟ التوسط له شرطان، فإذا اختل لك أحد الشرطين تولدت لك الحالات الأخرى، فلابد الآن أن تدرك التوسط، لأن التوسط له شروط، له شرطان، فسنقول لك ضابط التوسط أن يوجد فيه شرطان، واحد اثنين، فإذا اختل أحد الشرطين فسيكون إما كمال اتصال وإما كمال انقطاع كما سنرى الآن. نبدأ الآن إذا هذا شوش عليكم اتركوا الآن المنظومة على جنب، اتركوا هذه المصطلحات على جنب، نبدأ الآن المسألة، اعتبروا الآن أننا ندرس المسألة من جديد. طيب اعتبروا الآن أننا ندرس المسألة من جديد، إذا فهمت المسألة ارجع إلى الأبيات ستتضح لك، لأن الأبيات هي وسيلة وليست بغاية، الأبيات وسيلة وليست بغاية، الغاية هي أن تفهم المسألة، فإن فهمت المسألة حتى لو بدون الأبيات الحمد لله. طيب نأتي الآن نقول: متى يكون هناك توسط بين الكمالين بين الجملتين؟ نقول أن تكون العلاقة بين الجملتين متوسطة، ويحصل ذلك التوسط كما يقول الشارح بتحقق الشرطين. الشرط الأول اتفاق الجملتين في الخبرية والإنشائية. إيش يعني هذا الكلام؟ يعني تكون الجملة أولى خبرية والثانية خبرية، أو الأولى إنشائية والثانية إنشائية. واضح؟ لازم تكون إنشائية أو خبرية لفظا ومعنا. نعطيكم مثالا ويتضح به لكم المقام. إذن الشرط الأول هو اتفاق الجملتين في الخبرية والإنشائية. الشرط الثاني وجود جامع بين الجملتين. ما معنى جامع؟ جامع يعني علاقة، يعني مناسبة، يعني ارتباط، يعني في شيء يربط بشيء. هذا الذي نص عليه الناظم بقوله بجامع، فالوصل بجامع. المثال الذي يتوافر فيه الشرطان قول الله عز وجل، وسبحان الله قرأناها قبل قليل في صلاة المغرب صدفة، يعني في قول الله عز وجل في سورة الانفطار: إن الأبرار لفي نعيم و ما دام جاب الواو هذا ايش؟ فصل ولا وصل؟ فصل. هذا وصل. نعم، اذا جاء بالواو وصل، واذا ترك الواو فصل. طيب، اذا ان الابرار لفي نعيم و وصلها، وصل الجمله الثانيه بالاولى، وان الفجار لفي جحيم. لماذا الله عز وجل وصل بين الجملتين بالواو؟ نقول هذا يسمى عند البلاغيين التوسط بين الكمالين. ما هما الكمالان؟ كمال الانقطاع وكمال الاتصال. يعني الجملة الثانية وهي وإن الفجار لفي جحيم ليست بالأجنبية عن الأولى، ولا هي بالتي هي تشبهها 100%. هل إن الفجار لفي نعيم، هل إن عفوا إن وإن الفجار لفي جحيم، هل معنى هذه الآية هو نفس معنى آية إن الأبرار في نعيم؟ نفس المعنى؟ لا. طيب، في نفس الوقت هل هي أجنبية عنها؟ ليس لها علاقة بها؟ لا. إذن بينهما علاقة، بينهما ارتباط، لكنهما ليسا بنفس المعنى. فإن نظرت إلى الثانية فهي ليست نفس معنى الجملة الأولى، لا شك أن الجملة الأولى تخبر عن المؤمنين أنهم في الجنة، الجملة الثانية تقول إن الكفار في النار. جملتان في المعنى مختلفتان. فمن هذه الناحية هما مختلفتان في المعنى، ولكن من ناحية أخرى أليس بينهما علاقة؟ نعم، هناك علاقة بينهما، وسنوضح ما هي هذه العلاقة الآن. نقول وجد في هاتين الآيتين الشرطان. الشرط الأول الاتفاق في الخبرية أو الإنشائية. ماذا عندنا هنا، خبر أم إنشاء؟ خبر. إن الأبرار لفي نعيم هذا خبر، وإن الفجار لفي جحيم هذا خبر آخر. طيب، إذن الجملة الأولى خبرية والجملة الثانية خبرية، اتفقتا. هذا من الشروط، أن تتفقا في الخبرية أو الإنشائية. إذا كانت الأولى خبرية لازم تكون الثانية خبرية، وإذا كانت الأولى إنشائية لازم تكون الثانية إنشائية. طيب، الشرط الثاني أنه يوجد جامع بين الجملتين. ما معنى جامع؟ يعني يوجد علاقة ومناسبة بين الجملة الأولى والجملة الثانية. ما هي هذه العلاقة؟ أبرار فجار، نعيم جحيم، صح؟ النعيم يقابل الجحيم، والأبرار يقابل الفجار. إذن في جامع ولا لا؟ في جامع، في علاقة. طيب، الجامع هو شيء عبارة عن شيء يربط بين شيئين، مثل العوامل المشتركة بين الجملتين. طيب، فهنا ما الجامع بين الجملتين؟ وجود التقابل أو التضاد. لأن الأبرار ما ضده فجار، النعيم ما ضده الجحيم. طيب، فالعلاقة ما هي؟ علاقة تضاد. طيب، هذا مبحث منطقي، وفي الأصل دخل من علم الكلام من علم المنطق. مثلا عندما تقول زيد يشعر ويشعر زيد ويكتب، يشعر زيد ويكتب، يشعر يعني يكتب الشعر، أليس هناك علاقة وجامع بين الكتابة والشعر؟ بينهما علاقة، بينهما علاقة، هذا يقال له جامع. طيب عندما تقول عمرو يعطي ويمنع، هناك علاقة بين العطاء والمنع، ما هي هذه العلاقة؟ التضاد، التضاد، مثل ما قلنا في جحيم ونعيم. نعم. كذلك لما تقول زيد طويل وخالد قصير، هناك علاقة بين الطول والقصر، وهكذا. يقول فضل حسن عباس في كتابه البلاغة فنونها وأفنانها، وإن شاء الله في نهاية لما نختم الكتاب فسنشير إلى بعض الكتب البلاغية المهمة، من ضمنها هذا الكتاب، سنتكلم عنه إن شاء الله. طيب، يقول الشيخ فضل حسن عباس في كتابه، يقول: وأما الجامع فإنه بحث أقحم إقحاما في البلاغة، وهو لا ينمي الثروة البيانية بشيء. طيب، يعني أنا أقول هو قد يكون التوسع في هذا الباب، عندما تقرأ في الكتب المطولة فيما يتعلق في قضية الجامع تضيع، لأنهم يذكرون أن الجامع أنواع وأشكال ويدخلون فيه الفلسفة والمنطق وكذا، لكن إذا أخذته بشكل مختصر فهو سهل، يعني باختصار أن يكون علاقة بين الجملتين طول وقصر، قد تكون علاقة تضاد، قد تكون العلاقة هي التقابل، أنواع الجامع، هناك جامع عقلي مثل العلاقة بين الجدار والسقف، هذا جامع عقلي، هناك علاقة بين الجدار والسقف، لأن العقل يقول لا يمكن أن يقوم السقف بدون الجدار، فبينهما ترابط، فهي متلازمة عقلا وعادة. هناك الجامع الوهمي، وهذا يدخل فيه التضاد، مثل الليل والنهار، الشمس والقمر، النعيم والجحيم، والأبرار والفجار، هذا كله يعد عند البلاغيين من قبيل التضاد. طيب، والتضاد نوع من أنواع الوهمي. طيب، هذا باختصار شديد الآن، ما يهمنا هذا، فقط الفائدة أذكره لكم. نعم. وهناك جامع يسمى بالجامع الخيالي. نعم. خلاصة الكلام إخوان، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، نقول ما حكم الوصل هنا؟ نقول الوصل هنا واجب، وليس كما قال الناظم أرجح، لا، وليس بأرجح، وإنما هو واجب، يجب أن نصل هنا بين الجملتين. لماذا؟ لوجود الشرطين، الشرط الأول اتفاق الجملتين في الخبرية، فالأولى خبرية والثانية خبرية. طيب، الشرط الثاني وجود علاقة ومناسبة وجامع بين الجملتين، والجامع هنا التضاد بين البرار والفجار وبين النعيم والجحيم. طيب، فإذا اختل أحد الشرطين سيتولد لك الحالات الأخرى كما سنرى بعد قليل. طيب، نأخذ مثالا آخر من القرآن، يقول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. لم يقل كلوا اشربوا لا تسرفوا، لا، وصل بينهم، عطفها، قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. طيب، فهذا أيضا توافر فيه الشرطان، الشرط الأول الاتفاق في إيش، خبرية ولا الإنشائية؟ إنشائية. نعم، إنشائية، لأن خذوا أمر، كلوا أمر، اشربوا أمر، لا تسرفوا نهي، والأمر والنهي من جنس إيش؟ من جنس الإنشاء ولا من جنس الخبر؟ من جنس الإنشاء كما تقدم معنا مرارا. إذا اتفقت الجمل، اتفقت، طبعا أنبه هنا أن باب الوصل والفصل لا يشترط أن يكون بين جملتين، لا، ممكن يكون جملتين، ممكن يكون ثلاث، ممكن يكون أربع، واضح؟ يعني فقط نحن أحيانا نمثل بجملتين وإلا هو أعم من ذلك. إذن ما حكم الوصل هنا؟ نقول واجب. لماذا؟ لوجود شرطين، الشرط الأول اتفاق في الإنشائية، فالأولى إنشائية والثانية إنشائية والثالثة إنشائية كذلك، والثالث وجود إيش؟ علاقة وجامع وترابط بينهما، واضح أن هناك علاقة بين الأكل والشرب وعدم الإسراف وأخذ الزينة، هذه الأشياء كلها واضح أن بينها إيش؟ بينها ترابط وبينها علاقة، ليست أجنبية من بعض تماما. أما إذا كان أجنبية سنعرف ماذا سيحصل بعد قليل. طيب، الآن انتهينا من الحالة الأولى، وهي وجوب الوصل بين الجملتين بالواو، وذلك عندما يوجد شرطان. ننتقل بعد ذلك الآن إلى الحالة الثانية، وهو مواضع الفصل. مواضع الفصل، يجب عليك أن تفصل بين الجملتين. ما معنى تفصل؟ يعني لا تأتي بالواو، وذلك في أربعة مواضع: واحد، كمال الاتصال، اثنين، شبه كمال الاتصال، ثلاثة، كمال الانقطاع، أربعة، شبه كمال الانقطاع. خلاص؟ سندرس الآن هذه المواضع الأربعة. نأتي للموضع الأول، كمال الاتصال. متى يكون بين الجملتين كمال الاتصال؟ قلنا في بداية الدرس أن تكون الثانية هي نفس الأولى في المعنى، حينئذ لا نحتاج إلى الواو لأنها هي نفسها. وهذا يكون في مواضع، هذا يكون كمال الاتصال له مواضع محددة. الموضع الأول أن تكون الجملة الثانية توكيدا للجملة الأولى، أن تكون الجملة الثانية توكيدا للجملة الأولى. كما أنك في باب التوكيد لما درسنا التوكيد في النحو، كما أنك في التوكيد لا تعطف، فكذلك هنا بين الجملتين لا تعطف إذا كانت الثانية توكيدا. مثال ذلك، هل أنت تقول جاء زيد نفسه ولا تقول جاء زيد ونفسه؟ إيش تقول؟ جاء زيد نفسه بدون واو. فكذلك الآن إذا وقع عندنا جملتان والجملة الثانية توكيد للجملة الأولى، اترك الواو لأن الجمل حكمها كحكم المفردات، الجمل حكمها كحكم المفردات. فإن كان مفردها يحتاج إلى الواو نعطي الجملة الواو، إذا كان مفردها لا يحتاج إلى الواو لا نعطي الجملة الواو. الآن نقول مثال ذلك في التوكيد، قال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب، هذه الجملة الأولى، لا ريب فيه، هذه الجملة الثانية. الجملة الثانية ماذا تفيد؟ نفي الريب عن القرآن، أن هذا القرآن ليس فيه ريب ولا شك، هذه الجملة الثانية. الجملة الأولى هي ذلك الكتاب. يقول العلماء إن الجملة الثانية توكيد في المعنى للجملة الأولى. لماذا؟ لأن الجملة الأولى تفيد أيضا أن هذا القرآن كامل، وإذا كان كاملا معناها ليس فيه إيش؟ ريب. فلما يأتي ويقول في الجملة الثانية لا ريب فيه، إيش فعل هو؟ أكد لك مضمون الجملة الأولى. كيف هذا؟ الآن عندما قال ذلك الكتاب، ال في الكتاب، ال في الكتاب هذه تفيد استغراق صفات الكمال لهذا الكتاب. عندما تقول هذا هو الكتاب، ما معنى هذا هو الكتاب؟ هذا من باب المدح، يعني تقصد أن هذا هو الذي يصح ويستاهل أن يقال له كتاب لأنه كتاب كامل، وكأن ما سواه من الكتب ليست بكتب لأنها ناقصة. مثل ما تقول زيد هو الرجل، هذا ما معنى في قطر الندى. لما نقول زيد الرجل، إيش يعني زيد الرجل؟ يعني زيد استجمع واستكمل كل صفات الرجولة، فكأنه هو الوحيد الذي يستحق أن يقال له الرجل لكماله. نفس الشيء هنا، ذلك الكتاب يعني هذا القرآن هو الذي يستحق أن يقال له كتاب لأنه كامل وسليم من النقص وسليم من الريب، استجمع صفات الكتاب الحسنة. إذن يتضمن معنى إيش؟ نفي الريب. فعندما جاء في الجملة الثانية وقال لا ريب فيه، ماذا فعلنا هنا؟ أكدنا الجملة الأولى وزدناها تأكيدا. فالجملة الأولى تفيد نفي الريب بالمفهوم، والجملة الثانية تفيد نفي الريب بالمنطوق. واضح هذا؟ فحينئذ كانت الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى. القاعدة تقول، الآن هذا الشاهد، القاعدة البلاغية تقول إذا كانت الجملة الأولى توكيدا، إذا كانت الجملة الثانية توكيدا للجملة الأولى فلا تحتاج أن تصل بينهما، بل عليك أن تفصل وجوبا وترك الواو. تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، ولا تقول ذلك الكتاب ولا ريب فيه. واضح هذا؟ هذا هو الموضع الأول من مواضع كمال الاتصال. ننتقل إلى الموضع الثاني من مواضع كمال الاتصال. نحن ما زلنا في القسم الأول، في الموضع الأول، وهو كمال الاتصال. كمال الاتصال تحته صور. ما ضابط كمال الاتصال؟ أن تكون الجملة الثانية هي نفس معنى الجملة الأولى. هذا متى يحصل؟ ألف، أن تكون الثانية توكيدا للأولى، هذا فرغنا منه. باء، أن تكون الثانية بدلا من الأولى. جيم، أن تكون الثانية عطف بيان من الأولى. هذه ثلاث مواضع كلها تندرج تحت إيش؟ تحت كمال الاتصال. كمال الاتصال. والضابط هو ما قلته لكم أن تكون الثانية نفس معنى الأولى. طيب الموضع باء، نقول باء أن تكون الثانية بدلا من الجملة الأولى. مثال ذلك قول الله عز وجل: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. عندنا الآن جملة أمدكم، ثم قال أمدكم. عليكم السلام. أمدكم، أمدكم، هل وصل؟ لا، فصل. لم يقل واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون وأمدكم بأنعام، ولم يقل هذا. لماذا فصل بين الجملتين؟ لأن الجملة الثانية إعرابها بدل من الجملة الأولى، بدل من الجملة الأولى. نعم، وهو بدل بعض من كل، لأن الأنعام والبنين والجنات والعيون هذا بعض مما أمدنا الله عز وجل به، ليس كله. هذا نوعه بدل بعض من كل. تمام، عرفنا في النحو أنواع البدل الأربعة. فإذا البدل معروف أن البدل يكون في نفس معنى الأول. لذلك أنت الآن في المفرد تقول جاء الخليفة عمر، ما تقول جاء الخليفة وعمر، لأنه هو نفسه في المعنى. فكذلك هنا عليك أن تترك الواو، فتقول واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم مباشرة بأنعام وبنين. مثال آخر للبدل قول الله عز وجل: يسومونكم سوء العذاب يذبحون، يسومونكم سوء العذاب يذبحون. جملة يذبحون بدل اشتمال من يسومونكم. تمام، بدل اشتمال من يسومونكم. ولما كانت جملة يذبحون بدلا من يسومونكم لم نأتي بالواو، لم نأتي بالواو، لأن البدل هو في نفس معنى المبدل منه. طيب جيم أن تكون الجملة الثانية عطف بيان على الجملة الأولى. مثال ذلك قول الله عز وجل: فوسوس إليه الشيطان. طيب وسوس إليه الشيطان، ماذا قال له؟ بين لي ما هي الوسوسة التي وسوس بها، التي وسوس بها الشيطان. هذا عطف بيان. قال تعالى: قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. جملة قال يا آدم، هذه الجملة إعرابها عطف بيان من جملة فوسوس إليه الشيطان، عطف بيان. وفي النحو عرفنا ما الفرق بين عطف البيان وبين البدل. طيب كأنه قيل فوسوس إليه الشيطان، بين لي ماذا قال. قال يا آدم هل أدلك. فالقاعدة تقول إذا كانت الجملة الثانية تعرب عطف بيان من الجملة الأولى فنترك الواو، لا يجوز أن تقول فوسوس إليه الشيطان وقال، هذا لا يجوز. واضح؟ انتهينا الآن من كمال الاتصال ومواضعه ثلاثة: أن تكون الثانية توكيدا، أن تكون الثانية بدلا، أن تكون الثانية عطف بيان. هذه المواضع كلها تندرج تحت كمال الاتصال، فهنا لا نأتي بالواو. لماذا؟ لأنه لشدة الترابط بين الجملتين استغنوا عن الاتيان بالواو. واضح؟ من شدة القوة التشابه بينهما لا نحتاج إلى الواو. طيب ننتقل بعد ذلك إلى شبه كمال الاتصال. ما ضابط هذا؟ شبه كمال الاتصال ضابطه أن تكون الجملة الثانية بمثابة جواب عن سؤال ناشئ عن الجملة الأولى. مثال ذلك قول الله عز وجل: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وما أبرئ نفسي، هذه الجملة الأولى، إن النفس لأمارة بالسوء، هذه الجملة الثانية. لماذا لم يأتي بالواو؟ لماذا لم يقل وما أبرئ نفسي وإن النفس لأمارة بالسوء؟ لا، نقول لا يجوز الاتيان بالواو هنا. لماذا؟ لأن هذا يقال له عند البلاغيين شبه كمال الاتصال. ما ضابط شبه كمال الاتصال؟ أن تكون الجملة الثانية تصلح أن تقع جوابا لسؤال محذوف ومقدر. ألا ترى أنه يصح أن نقول وما أبرئ نفسي، لماذا لا تبرئين نفسك؟ الجواب: إن النفس لأمارة بالسوء. لماذا لا تبرئين نفسك؟ إن النفس لأمارة بالسوء. واضح هذا؟ فإذا كان يصلح أن يقع جوابا لسؤال مقدر، هذا يقال له شبه كمال الاتصال، لأن الجملة الثانية ليست توكيدا ولا بدلا ولا عطف بيان، فهو ليس كمال اتصال، لا، هو شبه كمال، يشبه كمال الاتصال، هذا ضابطه. مثال إنشائي، مثال آخر، تقول مثلا لزميلك لا تفتح النوافذ، كأنه قيل لماذا لا أفتحها؟ إن الجو بارد. جملة إن الجو بارد هذا يقع جواب لسؤال محذوف تقديره لماذا لا أفتح النوافذ، فتجيب إن الجو بارد، واضح؟ لأنه يصلح أن يقع جوابا في سؤال. ومنه بيت مشهور عند البلاغيين، قال لي كيف أنت؟ قلت عليل، يعني مريض، فكأنه قيل للشاعر لماذا أنت عليل؟ فأجاب الشاعر سهر دائم وحزن طويل. إذن سهر دائم وحزن طويل هذه تقع جوابا لسؤال محذوف تقديره لماذا أنت أيها الشاعر عليل، واضح؟ قال لي كيف أنت؟ قلت عليل سهر دائم وحزن طويل. ننتقل بعد ذلك إلى أن شبه كمال اتصال ليس له إلا موضع واحد حسب ما ندرس الآن. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى الحالة الثالثة، فرغنا من كمال الاتصال وفرغنا من شبه كمال الاتصال، ننتقل إلى القسم الثالث وهو كمال الانقطاع. كمال الانقطاع واضح من خلال المصطلح نفسه، ما معنى انقطاع؟ يعني أن تكون الجملة الثانية منفصلة ومنقطعة وأجنبية بالكلية عن الجملة الأولى، ما في علاقة بينهما ولا ترابط. هذا متى يحصل لك؟ إذا اختل أحد الشرطين اللذين درسناهما في بداية الدرس. إيش هما الشرطان اللي قلناهما؟ أن تتفقا في الخبرية والإنشائية، أن يوجد بينهما إيش؟ جامع. إذا اختل واحد من هذين الاثنين سيتولد لك كمال انقطاع. مثال ذلك، هذا المثال الذي أورده بعض الشراح، لو قال قائل مثلا من قل علمه كثر نقده، العنب لذيذ. الآن ما العلاقة بين جملة العنب لذيذ والكلام السابق؟ هل هناك علاقة بينهما؟ ليس هناك علاقة، لا تضاد ولا تقابل ولا جامع عقلي ولا وهمي ولا خيالي ولا أي شيء، ما في علاقة بينهما. إذا ما الشرط الذي اختل هنا الآن؟ شرط الجامع أم شرط اتفاق الخبرية والإنشائية؟ اختل شرط الجامع، فلا يوجد جامع بين الجمل، ما الجامع بين من قل علمه كثر نقده وجملة العنب لذيذ؟ لا يوجد جامع بينهما، واضح هذا؟ طيب، مثال آخر، يقول الله عز وجل استغفروا ربكم، هذا إنشاء ولا خبر؟ استغفروا ربكم، استغفروا أمر، الأمر من أنواع إيش؟ الإنشاء. إذن هذه جملة إنشائية. ثم قال إنه كان غفارا، هذه جملة إيش؟ خبرية، هذه جملة خبرية. إذن اختل الآن، صارت الجملة الأولى إنشائية والجملة الثانية إيش؟ خبرية. ونحن اشترطنا إيش؟ اشترطنا أن تكون الجملتان متفقتين، بأن تكون الأولى إنشائية والثانية إنشائية، أو الأولى خبرية والثانية خبرية. أما أن تكون الأولى إنشائية والثانية خبرية فهذا يقال له عند البلاغيين كمال انقطاع، وذلك معناه أن الجملة الثانية أجنبية عن الأولى. نعم. مثال ثالث، الاختبارات قريبة، لو قال الاختبارات قريبة ارتفعت أسعار الخبز، ما الجامع؟ ما في جامع. اتفقا في الخبرية ولا لا؟ اتفقا، الأولى خبرية الثانية خبرية، لكن ما في جامع بينهم فما ينفع، خلاص هذا يقال له كمال انقطاع. فحينئذ ما الحكم؟ ما الحكم الشرعي؟ نقول الحكم الشرعي، ليس الحكم الشرعي، الحكم البلاغي، الحكم البلاغي هنا وجوب الفصل بين الجملتين، ولا يجوز أن نأتي بالواو، لا يجوز أن نأتي بالواو، يعني لا يجوز أن تقول الاختبارات قريبة وارتفعت أسعار الخبز بهذا الأسلوب، لا يصح. من الأمثلة أيضا قول أبي العتاهية الفقر فيما جاوز الكفافة من اتقى الله رجا وخافا. الشطر الأول موضوع والشطر الثاني موضوع آخر تماما ليس له علاقة بالأول. طيب، ننتقل إلى القسم الرابع والأخير، وهو أن يكون هناك شبه كمال انقطاع. شبه كمال انقطاع، فرغنا من الأول كمال اتصال، الثاني شبه كمال اتصال، الثالث كمال انقطاع، الرابع شبه كمال انقطاع. هذا ما ضابطه، ما قاعدته؟ أن يكون عطف الجملة الثانية على الأولى موهما عطفها على غيرها مما لا يقصد عطفها عليه. يعني دعكم من هذا الكلام، هذا كلام الشارح الآن، أنا أذكر لكم بكل بساطة. شبه كمال الانقطاع لو عطفت سيفهم منك السامع معنى أنت لا تريده، بس لو عطفت مشكلة، لو عطفت سيسبب لك معنى وسيولد لك معنى وسيفهم عليك السامع معنى أنت لا تريده، معنى خطأ. حينئذ أنت مضطر أن تترك الواو حتى يفهم عليك السامع الكلام صحيحا. مثال ذلك، أعطيكم مثالا من القرآن ثم أعطيكم مثالا من الشعر. الآن في قوله تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم، إيش يقولون؟ سورة البقرة. قالوا، هؤلاء المنافقون، ماذا قالوا؟ ما هو كلامهم؟ كلامهم: إنا معكم، هذا كلام منافقين. إنما نحن مستهزئون، هذا كلام من؟ المنافقين. طيب، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، هذا كلام من؟ كلام الله أم كلام المنافقين؟ هذا كلام المنافقين. فلو هذا كلام الله، هذا كلام الله عفوا، فلو عطفته، لو عطفته سيوهم أنه من كلام المنافقين. هنا بيت القصيد، أنك لو جئت بالواو سيوهم السامع أنه من كلام المنافقين، والواقع أنه من كلام الله عز وجل. يعني لو قلنا: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون والله يستهزئ بهم، لو جاءوا بالواو، لو جاء الله عز وجل بالواو سيوهم أن هذا من جملة كلامهم، من ضمن كلامهم، بأن المنافقين قالوا ثلاث أشياء: قالوا إنا معكم، وقالوا إنما نحن مستهزئون، وقالوا الله يستهزئ بهم. وهل هذا الأول صح؟ الثاني صح، لكن الثالث هل قاله المنافقون؟ لا، هذا تعليق من الله عز وجل على كلامهم. فحينئذ يجب ماذا؟ يجب الفصل، يجب الفصل بين الجملتين، لأن وصلك لها سيوهم معنى غير مراد، سيوهم معنى فاسدا وأنت لا تريده. واضح هذا؟ مثاله في الشعر: وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا، أراها في الضلال تهيم. اكتبوا هذا البيت عندكم إن لم يكن موجودا. وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا، هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية: أراها في الضلال تهيم. طيب، الشاعر ماذا يظن؟ أو هي ماذا تظن محبوبته؟ معنى البيت، معنى البيت أن الشاعر يتكلم عن محبوبته فيقول: إنها تظن أنني أطلب بديلا عنها. هذا هذا هذا ظنها. تعليق الشاعر على هذا الظن بأنه قال: أراها في الضلال تهيم، هذا منها خطأ، هذا ضلال منها، هذا كلام فاسد، أنا لا يمكن أن أبحث عن بديل عنها، لا يمكن أن أنظر إلى امرأة غيرها. تمام؟ فلو أنه جاء بالواو فقال هكذا: وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا وأراها في الضلال تهيم، سيوهم معنى فاسدا. ما هو هذا المعنى الفاسد؟ هذا أنت لا يريده الشاعر. سيوهم أنها، أن جملة وأراها في الضلال تهيم أنها من جملة الأشياء التي تظنها المرأة، فهي تظن أنه يبغي بها، يبغي عنها بدلا، وفي نفس الوقت أيضا تظن أنه يراها في الضلال تهيم. هذا المعنى فاسد. وإنما الجملة الثانية تعليق منه هو على ظنها الفاسد، حينما اعتقدت وظنت أنه سينظر أو سيبحث عن امرأة أخرى، علق هذا الكلام فقال: أراها في الضلال تهيم، هذا خطأ منه. فلو أنك جئت بالواو سيصبح نفس المشكلة التي قلناها في الآية قبل قليل. واضح هذا. ثم ختم الناظم الباب بقوله: ثم الفصل للحال حيث أصلها قد سلم أصل وإن مرجح تحتما. نعم. ثم الفصل أي بين الجملتين للحال يعني الجملة الحالية، حيث هنا تعليلية يعني لأجل أن أصلها، ما هو أصل الجملة؟ أصل الجملة المفرد. قد سلم يعني إذا كان أصلها قد سلم من الواو فيجب أن تكون الجملة سالمة من الواو، وإن كان أصل الجملة بالواو فيجب أن تكون الجملة بالواو. هذا الذي يريد أن يقوله الناظم باختصار شديد، وهي مسألة نحوية بسطها في كتب النحو ليس في كتب البلاغة. وإن مرجح تحتم يعني إن كان هناك مرجح من المرجحات التي ذكرت في علم النحو، مرجح من مرجحات الواو تأتي بالواو، وإذا كان هناك مرجح من مرجحات ترك الواو تترك الواو. تمام. هذا الكلام مختصر جدا ولا يمكن أن نبسطه الآن، ولكن نكتفي بالتمثيل. يقول الله عز وجل: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. أولا يجب أن تعرفوا أننا في هذا البيت نتحدث عن الجملة الحالية. قد تقول أن طيب ما الذي أقحمنا الآن في الجملة الحالية؟ ما علاقتنا بالجملة الحالية؟ طيب الجملة الحالية مثل إيش؟ مثل جاء زيد يضحك. جملة يضحك هذه جملة حالية تعرب حالا. طيب لماذا ندرسها الآن في باب الفصل والوصل؟ ما العلاقة بين الجملة الحالية وبين درس الفصل والوصل؟ العلاقة بينهما واضحة، وهو أننا في علم النحو عرفنا في الألفية أن الجملة الحالية تارة تأتي مع واو وتارة تأتي بدون واو. فأنت تارة تقول جاء زيد يضحك بدون واو، وتارة تقول جاء زيد وهو يضحك بالواو. متى نأتي بالواو؟ متى لا نأتي بالواو؟ هذا يدرس في علم النحو. ما الذي جعلنا ندرسه هنا في علم البلاغة؟ أن الإتيان بالواو وصل وترك الواو فصل، فلذلك يدرس البلاغيون هذه المسألة هنا. واضح؟ باختصار شديد نقول: متى نأتي بالواو؟ تنظر إلى أصلها، فإن كان أصلها يخلو من الواو تترك الواو. مثال ذلك نقول: جاء زيد يضحك. جملة يضحك لا نأتي معها بالواو. لماذا؟ لأنك لو نظرت إلى أصلها فإنها تخلو من الواو. ما أصلها؟ أصلها جملة جاء زيد ضاحكا بدون إيش؟ بدون واو. ما تقول جاء زيد وضاحكا، فإذا حولت إلى جملة اترك الواو فتقول جاء زيد يضحك. وإن وجد مرجح لترك الواو أو للإتيان بالواو تأتي به. ما هي هذه المرجحات؟ يعني الآن لا نستطيع أن نذكرها لأنه سيطول الدرس. هذا ترجعون إلى كتب النحو الموسعة يذكرون مرجحات للإتيان بالواو، مرجحات لترك الواو. نكتفي بآية واحدة، يقول الله عز وجل: وأما من جاءك يسعى، هذه الجملة الحالية الأولى. وهو يخشى، هذه الجملة الحالية الثانية. عندنا جملتان حاليتان، الأولى بدون واو، وأما من جاءك يسعى، هنا بدون واو، لأن تقديرها وأما من جاءك ساعيا، واضح؟ فأصلها بدون واو. الجملة الثانية جاءت بالواو طيب لسبب نحوي، فقال تعالى: وهو يخشى، جاء مع إيش؟ مع الواو. فهذان مثالان، مثال لترك الواو يسعى، ومثال الاتيان بالواو وهو يخشى. يكفيك أن تفهم الآن هذا، أن تفهم هذا المثال. لما تقرأ في كتب أوسع سيتضح لك أكثر إن شاء الله. ولا تمنن تستكثر. تستكثر هذه جملة حالية مرت بين هذه الآية في شرح القطر. فالمعنى: ولا تمنن حال كونك مستكثرا، ترك الواو هنا. طيب ثم ذهب إلى أهله يتمطى بدون واو، أيضا ترك الواو، وهكذا. طيب ولعلنا نكتفي بهذا القدر. على خلاف العادة يعني نحن في هذا الدرس لم ندرس إلا بابا واحدا، وأنا أرى أن هذا الباب يستحق أن يدرس بعناية، يعني يعني لا نريد أن نأخذ بابا جديدا، نكتفي بهذا القدر، لأن هذا الباب عميق ودسم وفيه مصطلحات كثيرة جديدة ويحتاج إلى تأمل في الأمثلة وحفظ لبعض الأشياء. فلذلك يعني لذلك لا نستغرب حينما قصر بعض العلماء البلاغة على هذا الباب، كما مر معنا في أول درس حينما قلنا إن أبا علي قد جعل البلاغة محصورة في فهم هذا الباب، فإذا فهمت هذا الباب فهمت البلاغة. يعني من هو البليغ؟ البليغ هو الذي يتفنن في الإتيان بالفصل والوصل، فهو باب خطير وعظيم جدا. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. في الدرس القادم سننتقل إلى الباب الذي بعده، وهو باب الإيجاز والإطناب، وهو الباب الختامي لعلم المعاني. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.